ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك، واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم، واعترفوا لله بالفضل في قوله إلا ما علمتنا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والثاني الحكيم. طيب، العليم من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ متعدية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهي من الأسماء المتعدية. يقول العلماء الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: إثباته اسما لله، وإثبات ما دل عليه من صفة، والرابع إثبات الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك. فمثلا العليم، نثبت العليم اسما من أسماء الله، ولابد نثبت العلم الذي دل عليه العليم وهي الصفة، نثبت الأثر المترتب على ذلك والمتعدي إلى الغير وهو أنه يعلم عز وجل، قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. الحكيم كذلك، الحكيم كذلك، يعني لابد من أن نؤمن بالحكيم اسما من أسماء الله، ونؤمن بأن بما دل عليه من الصفة. والحكيم دل على صفتين: الحكم والحكمة، الحكم والحكمة، فهو من الحكم والحكمة. الحكم قال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. فقول الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ما المراد به؟ الشرع. وقوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا أيضا شرع. وقوله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني. وقوله تبارك وتعالى قال رب احكم بالحق، كوني، كوني، لأن لقد حكم بالشرع فلا يحتاج إلى دعاء، لكن احكم بين، احكم بالحق يعني بيننا وبين أعدائنا. طيب، الحكم إذن ينقسم إلى إيش؟ قسمين: شرعي وكوني. فالكوني يا أخوانا، الكوني لا بد من وقوعه، إذا حكم الله بالشيء كونا فلا بد أن يقع. فإذا حكم على شخص بالمرض صار مريضا، بالفقر صار فقيرا، شاء أم أبى. الحكم الشرعي هل هو نافذ على كل أحد؟ لا، إنما يلتزم به من؟ المؤمنون، أما الكفار فلا يلتزمون به. الحكمة هي كما قال العلماء وضع الشيء في موضعه اللائق به، فخرج بذلك السفة، وهو أن يضع الفاعل الشيء في غير محله. إذا كانت الحكمة وضع الشيء في محله اللائق به، فلننظر، الحكمة لها متعلقات: متعلق في الحكم ومتعلق في، نعم، في الحكم الكوني، متعلق في الحكم الكوني ومتعلق في الحكم الشرعي. فإذا تأملت أحكام الله الشرعية وجدتها في غاية الحكمة والإتقان، وأنها صالحة لكل زمان ومكان وأمة، خصوصا الأحكام التي جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الأحكام الأخرى فقد تكون غير مناسبة لكل زمان ومكان. كذلك الحكم الكوني إذا تأملت أفعال الله عز وجل في خلقه وجدت أنها في غاية الحكمة وأنها على حال تبهر العقول. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو أنك ذهبت إلى علماء التشريع حتى يبينوا لك ما في هذا الجسم من الأشياء التي تبهر العقول لعرفت بذلك حكمة الله عز وجل. ثم إن الحكمة في الحكم الكوني والشرعي لها حالة، حالة في وضع الشيء على ما هو عليه، وحال في الغاية المقصودة منه. انتبه، وضع الشيء على ما هو عليه هذا يسمى الغاية الصورية، والغاية المترقبة تسمى العلة أو الحكمة الغائية. فأنت مثلا إذا نظرت إلى أحكام الله الشرعية، ولنقل انظر إلى الصلاة، الصلاة كونها على هذا الوضع، قيام ثم انحناء ثم قيام ثم سجود، لا شك أنها على هذا الوضع أحسن ما تكون. والغاية من ذلك أيضا حميدة محمودة. وانظر إلى الحج أيضا، كونه على هذه الصورة لا شك أنه موافق للحكمة، والغاية من موافق للحكمة أيضا. وكذلك الأحكام القدرية، تجد أن الله عز وجل يحكم بالأحكام القدرية على وفق الحكمة. فمثلا ينزل المطر حيث كان في إنزاله مصلحة، ولكن قد يعاقب بالمطر، قد يكون المطر عقوبة إذا زاد وكثر، وكونه عقوبة حكمة أو لا؟ حكمة، لأن الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقوله ليذيقهم هذا تعليل لفعله عز وجل، وقوله لعلهم يرجعون تعليل للمفعول، يعني صار هذا المكروه من أجل أن يرجع هؤلاء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. نعم. نعم. نقول يجب إذا أشكل على الإنسان حكمة شيء من الشرع والقدر فعليه أن يستسلم، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقالت عائشة التي سألتها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كانوا يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وليعلم أنه لابد لكل حكم من حكمة لكن مجهولة، ولا بأس أن يبحث عن الحكمة استرشادا لا انتقادا. صغير في السن جدا بحالة خطيرة جدا صعبة، حال مروع. لأن سمعت أحد الكفار مرة وجه له سؤال، هل تؤمن بالله أو لا؟ فقال أنا كيف أؤمن بالله وطفل صغير مثلا يمشي في الغابة فيستطيع بشجرة مثلا ويموت موتة شنيعة، كيف يكون هذا؟ فنريد جواب يعني شافي. نعم، حكمة عظيمة. أعظم حكمة ابتلاء المصاب بهذا الصبر، ابتلاءه به هل يصبر أو لا يصبر، وهذا من أحسن ما يكون. ولهذا إذا نزلت المصائب الكبيرة بالإنسان المؤمن ازداد إيمانا بالله عز وجل إذا صبر واحتسب. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لكن من كان على طرف فهذا خطر عليه جدا. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وأنا يحكي لنا بعض الناس أن فلانا كان على جانب كبير من السفه والفسق، فمات أبوه، مات أبوه وأصيب به وحزن، فعاد مستقيما، عاد مستقيما، بينما لو يصاب أحد مثل هذه المصيبة فقد يرتد عن الإسلام والعياذ بالله، ويرى أن الله قد ظلمه وما أشبه ذلك من الأشياء التي تخرجه من الإسلام. نعم. قوله تبارك وتعالى وهو أهون عليه. نعم صحيح. على بابه. لأن بدأ الخلق إعادة الخلق أهون. لكن الشيخ هو لا بالنسبة للمخلوقين، أنا أفهم أن الله عز وجل كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أي نعم. هو كله عليه هي لا شك. كله عليه هي. لكن بعض أهون بعض، وليس معنى أهون أنه يكون شديد بالثاني المفضل عليه، لا، لأنه هو عند الله كله هي. شيخ هل لنا أن نرد على شيخنا أن يكون غير هذا؟ لأننا تلقينا غير هذا. إيه؟ نعم. أليس الله تعالى قادر على أن يقول وهو هي عليه؟ طيب لماذا قال أهون؟ حتى يتبين كل إنسان عاقل يعرف أن إعادة الخلق أهون من ابتداء، والله تعالى يخاطب الناس ما يعقلون، لأن ذلك الشيء هي الله خير أما يشركون. معلوم أن هذه الأصنام ما فيها خير، لكن اتباع للخصم. نعم نعم نعم، يفعل الوهم مخاطبا للعقل حتى العقل يعرف ان الشيء المعاد اهو من الابتداء. اتبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بعد أن ذكر أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي عرض المسميات بدليل أنه لم يقل ثم عرضهن، ولو كان الضمير يعود على الأسماء لقال عرضهم، وأيضا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فدل ذلك على أن المعروض هي المسميات. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فهنا سبق علم إلى آدم وجهل من الملائكة ليريهم الله عز وجل فضل آدم عليه الصلاة والسلام. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وسبق الكلام على هذا وبيان فوائده. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم. وآدم الظاهر أنه علم وليس بوصف على أبينا، وهو مشتق لغة من الأدمة وهي لون بين البياض الخالص والسواد. أنبئهم بأسمائهم أي بأسماء هذه المسميات. فلما أنبأهم من الفاعل آدم، لما أنبأهم أنبأ الملائكة بأسمائهم قال أي قال الله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذلك لرد قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد الله تعالى أن يبين مدى علم الملائكة بأمر يشاهدونه ومع ذلك لا يعرفونه بعرض المسميات عليهم وطلب معرفة أسمائها. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون. في هذا الحديث فوائد منها نعم استغفر الله في هذه الآية فوائد منها إثبات القول لله لقوله يا آدم وأنه بحرف وصوت مسموع لأن آدم سمعه فأنبأه. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع كلام مترتب بعضه سابق لبعض. يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آدم عليه الصلاة والسلام امتثل وأطاع ولم يتوقف بقوله فلما أنبأهم. ولهذا طوى ذكر قوله فأنبأهم إشارة إلى أنه بادر وأنبأ الملائكة. فيستفاد منه سرعة امتثال آدم لأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تقرير المخاطب بما لا يمكنه دفعه. والتقرير لا يكون إلا هكذا أي بأمر لا يمكن دفعه وذلك لقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ومن فوائد الآية بيان عموم علم الله عز وجل وأنه يتعلق بالمشاهد والغائب لقوله أعلم غيب السماوات والأرض. ومن الفوائد أن السماوات ذات عدد لقولها السماوات والأرض جاءت مفردة والمراد بها الجنس لأن الله تعالى قال هو الذي خلق سبع سماوات إيش ومن الأرض مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة لها إرادات تبدي وتكتب يقول أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عالم بما في القلوب سواء أبدي أم لم يبدي لقوله ما تبدون وما تكتمون. انتبهوا لكلمة عالم عالم لما في القلوب. لو قال قائل ما دليلك على أن الملائكة لها قلوب قلنا قوله تعالى فلما نعم فزع إيش حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا يعني اذكر إذ. ومثل هذا التعبير يتكرر كثيرا في القرآن والعلماء يقدرون لفظ اذكر وهم بحاجة لهذا التقدير لأن إذ ظرفية والظرف لا بد له من شيء يتعلق به إما مذكورا وإما محذوفا لا بد من هذا. وفي نظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي ومثل الظرف. وعلى هذا فنقدر اذكر إذ، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وسبق الكلام على ذكر الملائكة ومن أين الشق هذا اللفظ، أليس كذلك؟ نعم. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. اسجدوا، السجود هو السجود على الأرض بأن يضع الإنسان أعلى جسمه على الأرض خضوعا وخشوعا، وليس المراد مجرد الركوع، لأن الله فرق بين الركوع وبين السجود، تراهم ركعا سجدا. اسجدوا لآدم فسجدوا من غير تأخير، فالفاء هنا للترتيب والتعقيب، إلا إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. إبليس هو الشيطان، وسمي إبليسا لأنه أبلس من رحمة الله، أي أيس منها يأسا لا رجاء بعده. وقوله إلا إبليس، قد يقول قائل هذه الآية تدل على أن إبليس من الملائكة، وقد تقرر أن الملائكة خلقوا من إيه وإبليس من نار. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن إبليس كان من الملائكة ظاهرا، لأنه يأتي ويجتمع ويعبد الله كما تعبده الملائكة، حتى ظهر الدفين والعياذ بالله في قلبه وصار وتبين أنه كافر. يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الجملة تلف في القرآن على ثلاثة أوجه: تارة يذكر الإباء دون الاستكبار، وتارة يذكر الاستكبار دون الإباء، وتارة يذكر الإباء والاستكبار. ففي أي سورة ذكر الإباء والاستكبار؟ هنا في سورة البقرة. وفي أي سورة ذكر الإباء دون الاستكبار؟ نعم كهف، لا نعم في الحجر، أباء يكون مع الساجدين. وفي أي سورة ذكر الاستكبار دون الإباء؟ لا صاد، صاد ذكر الاستكبار دون الإباء. فهل المعنى أن الشيطان يوصف مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، أو نقول هو موصوف بالاثنين جميعا، لكن لا مانع من أن يوصف الموصوف بإحدى الصفتين في موضع وبالصفتين جميعا في موضع آخر، لأنه لا منافاة. أبى يعني امتنع، واستكبر أي صار ذا كبر، وكان من الكافرين. زعم بعض العلماء أن المراد كان من الكافرين في علم الله، بناء على أن كان فعل ماضي والمضي يدل على شيء سابق، فيكون معنى كان من الكافرين أي في علم الله. لكن هناك تخريجا أحسن من هذا، أن نقول إن كان تأتي أحيانا مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقق اتصاف الموصوف بهذه الصفة. ومن ذلك مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وما أشبه. هذه ليس المعنى أنه كان فيما مضى، بل لا يزال، فتكون كان هنا مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بما دلت عليه الجملة، وهذا هو الأقرب وليس فيه تأويل، ويجرى الكلام على ظهره، وكان من الكافرين، لأن ليس هو كل الكافرين لكنه منهم. في الآية الكريمة، في هذه الآية الكريمة بيان فضل آدم على الملائكة، بيان فضل آدم على الملائكة. وجهه يا السؤال خاص هذه الآية، ما وجه الدلالة من الآية؟ لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له، ومعلوم أن الساجد إذا سجد لغيره فهو في مرتبة دونه أذل منه. وفي الآية إشكال، وهو أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، والسجود لغيره تعالى شرك، فكيف يأمرهم بالشرك والله عز وجل يقول وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم، وليس سجودا حقيقيا. ما الدليل على صرفه؟ ما الدليل على صرفه؟ من دين الإسلام. نعم. ما لا تنقلون يا ناس إلى مكان آخر، أجيبوا عن هذا المكان. إيش؟ يعني إذا تقول كما قال كما إن سجود التحية خضوع بالرأس هكذا حقيقي. إيه؟ أحول ولا أقول. نعم، وإذا وقع بأمر الله صار عبادة وله ولو كان لغير الله. السجود حق الله عز وجل، فإذا أمر به أن يسجد لغيره فمن الذي يمنعه؟ أليس قتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر؟ ومع ذلك صار قتل إبراهيم الذي أمر أن يقتل ولده صار من الطاعات الجليلة. فقتل النفس حرام لا شك ومعصية، لا سيما إذا كان يقتل إنسان ولده أو يقتل أباه أو قريبه، لكن لما كان بأمر الله صار طاعة لله. ولهذا تفسر العبادة بأنها التذلل لله عز وجل. بماذا؟ بفعل أوامره وشنب نواهيه. فالصواب أننا نأخذ القرآن بظاهره ونقول هو سجود حقيقي، لكن لما أمر الله به صار ذلك من حقه وصار عباء وصار امتثاله عبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من انتسب إلى أحد ظاهرا عومل معاملته أبكر. لين نينو كيف وجه الدلالة؟ وجه الدلالة؟ نعم، إذا ما وجه الدلالة أنه انتسب إلى الملائكة؟ لأن الخطاب الموجه إليهم صار شاملا له، صار شاملا له. طيب، ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين، واستؤذن أن يقتلهم مع أنه يعلم بعضهم بأعيانهم، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم، مع أنه ليس من نسبه. نعم، ومن فوائد هذه الآية أن المتظاهر بالخير إذا كان قلبه منطويا على الشر فلا بد أن يتضح أمره. نعم. أن في قلبه مرض خبيث. نعم. هذا ننطلق منه إلى تربية الإنسان نفسه، وأن ينظر الإنسان في قلبه هل فيه سر خبيث فليحذر منه، لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طهر قلبه، تطهير القلب أهم من تطهير البدن، والخضوع لله بالقلب أهم من الخضوع بالرأس، وسجود القلب لله أهم من سجود البدن. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. احرصوا على هذا، احرصوا على إصلاح القلب، لا تحملوا رياء ولا شركا ولا غلا للمؤمنين ولا حقدا ولا حسدا، طهروا القلوب حتى لا يختم لكم بسوء الخاتمة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم إنا نعوذ بعظمتك من ذلك. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن إبليس والعياذ بالله جمع صفات الذم كلها، الإباء عن الأمر، والاستكبار على الحق وعلى الخلق، والثالث الكفر. إبليس استكبر عن الحق لأنه لم يمتثل أمر الله، واستكبر على الخلق لأنه قال أنا خير منه، فاستكبر في نفسه وأذل غيره، والكبر بطر الحق وغمط الناس. انتهى الوقت. نعم. سيئة أن يظهر ذلك. نعم. لابد. نعم. قال الحسن رحمه الله. نعم. ما أسر رجل سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. قول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. نعم. ومنهم من يعني قال لو أنه لا بعضهم لا يعرف. يعني ماتوا على انهم مؤمنين ولم يعلموا. الله قال ولا تعرفنهم. لا قال انه من المنافقين. ولا تعرفنهم في لحن القول. والايه هذه. نعم. اي ايه التي يقول فيها انه بعض المنافقين لا يعرفهم. لكن لا بد ان تبين، ان يبين النفاق، لا بد ان يبين. انتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم، ما سبق أخذ فوائده. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الفاعل فاعل القول هو الله عز وجل، وقول اسكن أنت وزوجك، زوج معطوف على الفاعل فسق، قل على أنت على الفاعل فسق، لأن أنت توكيد للفاعل وليست هي الفاعل، لأن سكن فعل أمر، وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل لأنه مستتر وجوبا. وعلى هذا فأنت الضمير المنفصل هذا توكيد للضمير المتصل. وقوله وزوجه هي حواء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. وقول الجنة اختلف العلماء، نعم أول الجنة هي البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه مستتر بأشجاره. وهل المراد الجنة جنة الخلد أم هي جنة سوى جنة الخلد؟ ظاهر القرآن والسنة أنها جنة الخلد وليست جنة، يعني ليست بستانا كثير الأشجار طيب المياه عذب المياه طيب الهواء، لا، ولكنها جنة الخلد، لأن أل هنا للعهد الذهني. وقوله وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلا منها أي من هذه الجنة رغدا أي أكلا هنيا ليس فيه تنغيص، حيث شئتما أي في أي مكان من هذه الجنة. ونقول أيضا وفي أي زمان، لأن كل منها فعل مطلق لم يقيد بزمان، فهما يأكلان من أي مكان كان وفي أي زمن كان. ولا تقربا هذه الشجرة، الشجرة أشار الله إليها هذه الشجرة، ولم يقل شجرة كذا أو كذا، بل أشار إليها بعينها. وألف الشجرة للعهد الحضوري، لأن كل ما جاء بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري، إذ أن اسم الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب. هذه الشجرة هل لنا أهمية في بيان نوعها؟ لا، ولهذا لم يبين الله في القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فتكون من الظالمين، تكون ولم يقل فتكونان، لأنها وقعت جوابا للطلب وهو قوله لا تقرب، فالفاء هنا للسببية، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. وقيل إن الفعل منصوب بنفس الفاء، والأول للبصريين والثاني للكوفيين، والثاني هو المختار عندنا بناء على القاعدة أنه متى اختلف علماء النحو في إعراب كلمة أو جملة فإننا نأخذ بالأسهل ما دام المعنى يحتمله. فتكون من الظالمين، والظالم هو المعتدي، لأن أصل الظلم هو النقص. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. والظلم يكون بواحد من أمرين، إما بتفريط في واجب أو غلو فيه أو بانتهاك للمحرم، والمراد به هنا الانتهاك للمحرم، يعني إن فعلتما فأنتما ظالمان لأنكما عصيتم الله. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل. من النقل يا خالد؟ وقلنا يا آل. وفيه أيضا دليل على أن قول الله بصوت مسموع وحرف مرتب من أين يؤخذ؟ قول يا آدم اسكن، ولولا أن آدم يسمعه لم يكن في ذلك فائدة. وأيضا هو مرتب لأنه قال يا آدم أسكن أنت وزوجك، وهذا ترتيب الحروف، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وإنما قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول إن كلام الله تعالى ليس مرتبا، وأن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خرجت دفعة واحدة، يعني السين والباء والميم خرجت دفعة واحدة غير مرتبة. وهؤلاء يسمون الاقترانية، الذين يقولون إن كلام الله مقترن بعض ببعض، لأنهم يزعمون لو قلنا بترتبه وأن بعضه سابق على بعض لازم من ذلك أن يكون حادثا. وكما تعرفون القاعدة عندهم أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، وقد بينا مرارا أن هذه قاعدة باطلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل على آدم وحواء حيث أسكنهما الجنة من أول ما خلقهم. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية النكاح لبني آدم لقول أسكن أنت وزوجك، فهذه سنة أبينا آدم. فإن قال قائل زوجته بنت من؟ بنت. نعم قلنا إنها خلقت من ضلعه، خلق الله من ضلعه. فإن قال قائل إذن تكون بنتا له، فكيف يتزوج ابنته؟ فالجواب أن لله تعالى أن يحكم ما شاء، لله أن يحكم ما شاء. فكما جاز أن يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأول، فكذلك جاز أن يتزوج آدم من خلقه الله تعالى من ضلعه، والله تعالى يحكم ما شاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر يأتي للإباحة لقوله إيش؟ وكلا منها، فإن هذا للإباحة بدليل قوله حيث شئتما، خيرهما أن يأكلا من أي مكان. ولا شك أن الأمر يأتي للإباحة، ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل على أنه للإباحة. ومن فوائد الآية الكريمة أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس له وقت محدود، بل هو موجود في كل وقت. من أين تؤخذ؟ حيث شئتما، فالتعميم في المكان يقتضي التعميم في الزمان. وقد قال الله تعالى وفاكهة في فاكهة الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه لقوله ولا تقربا هذه الشجرة. ووجه ذلك أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتاج إلى النهي عن قربانها. ومنها أنه قد ينهى عن قربان الشيء والمراد فعل الشيء مباشرة للمبالغة في التحذير منه، فإن قوله تعالى لا تقربا هذه الشجرة المراد لا تقرباها أي لا تأكل منها، لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى الأكل نهي عن قربها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يفهم ما أفهمه الله. ووجه الدلالة أنه لو كان الله تعالى أراد منا أن نعتقد شجرة معينة لعينها، فالأدب مع الله أن تبهم ما أبهم وتعين ما عين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب من أين تؤخذ؟ من قوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ومن أسباب ومن فوائد الآية الكريمة أن معصية الله تعالى ظلم، ظلم للنفس وعدوان عليها، لقوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ثم قال تعالى فأزلهما، وفي قراءة فأزالهما، والفرق بينهما أن أزلهما بمعنى أوقعهما في الزلل، وأزالهما بمعنى نحاهما. فعلى القراءة الأولى يكون الشيطان أوقعهما في الزلل فزال عنها وأخرج منها، وعلى الثانية رحمك الله يكون معنى نحاهما أي كان سببا لتنفيتهما. أزلهما الشيطان، أي شيطان هو؟ الظاهر أن أنه الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم، أراد أن يغويهما حتى يكون مثله في معصية الله. أزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة أو عن الشجرة؟ عن الجنة. ولهذا قال فأخرجهما مما كان فيه، أخرجهما مما كان فيه من النعيم، لأنهما كان في أحسن ما يكون من الأماكن، جنة أذن لهما بالأكل من حيث شاء، ومع ذلك أخرجهما الشيطان مما كان فيه. وقلنا أي قال الله لهما اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطوا، الخطاب لجمع ولم يقل اهبطا. فمن الذي انضاف إلى آدم وزوجه؟ الشيطان. ولهذا قال بعضكم لبعض عدو. نعم. وقلنا اهبطوا منها. نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من الذي عدو للآخر؟ الشيطان عدو لآدم وحواء. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني أنكم سوف تستقرون في الأرض وسوف تتمتعون بها بما أعطاكم الله من النعم، ولكن لا على وجه الدوام بل إلى حين وهو قيام الساعة. في الآية فوائد: أولا الحذر من وقوع الزلل الذي ينهي الشيطان بقوله فأزلهما الشيطان عنه. ومن فوائدها بالضم إلى آية أخرى أن الشيطان يغر بني آدم كما غر أباهم، فإن الشيطان لم يسهل عليه أن يقول لهما كلا من هذه الشجرة، بل دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأتى بالأشياء التي تغريهما أن يأكل من الشجرة، وعليه فليحذر الإنسان من وساوس الشيطان. الشيطان قد يأتي الإنسان فيوسوس له فيسقطر المعصية في عينه، ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصيرها مناه بأن يتوب منها فيسهل عليه الإقدام. ولذلك احذر عدوك، احذر عدوك أن يغره. ومن فوائد التكريمة أن الشيطان عدو للإنسان لقوله تعالى بعضكم لبعض عدو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يحرص على إزالة الخير عن بني آدم وإيقاعهم في الشر. ومن ذلك أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان الحزن والهم والغم، كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليش؟ ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فهنا يقول أخرجهم مما كان فيه من النعيم إلى ما لا يجدان فيه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن قول الله تعالى يكون شرعيا ويكون قدريا. فقوله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها هذا شرعي. وقوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض الظاهر أنه كوني، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاد الأمر إليهما لما هبط، لكن هذا قول كوني. ويحتمل أن يكون قولا شرعيا، لكن أقرب عندي أنه قول كوني والله أعلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة في مكان عال. تؤخذ منين؟ من قول اهبطوا، والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان كان معهما في الجنة. يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو. تأملوا هذه الفائدة، هل يصح أو لا؟ يصح، محتمل، يحتمل أن يقال اهبطوا يعني من السماء، من الجنة بالنسبة لآدم وحواء، ومن السماء بالنسبة للشيطان. ويحتمل أن الشيطان دخل الجنة امتحانا لأجل أن يضلها أبوين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم، لا يمكن أن يعيشوا إلا في الأرض، لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ويؤيد هذا قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وبناء على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض إما في بعض الكواكب أو في بعض المراكب محاولة لا تجدي شيئا، لأنه لا بد أن يكون مستقرهم الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا، لقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى يعني أنه أخذ وقبل ورضي من الله تعالى كلمات، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، فيكون الفاعل هنا الكلمات. فما هي هذه الكلمات؟ الكلمات هي قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن فالكلمات اعتراف آدم وحواء بأنهما أذنبا وظلما أنفسهما، وتضرعهما إلى الله عز وجل بأنه إن لم يغفر لهما ويرحمهما لكانا من الخاسرين. نعم. أن تكون من أين خلقت؟ من أين خلقت؟ من؟ والرسول قال في فاطمة إنها بضعة مني، لكنها ليست كخلق بني آدم، يعني أنها خلقت من ماء دافئ، خلقت على وجه الله أعلم به. نعم. نعم. نعم. إيه نعم، هذا ما يؤيد أن الشيطان وجه إلى الخطاب بقول اهبطوا، يعني من بالنسبة للشيطان من السماء، بالنسبة لآدم وحواء من الجنة. نعم نعم ايش نجوى النجوى الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه. وكان المنافقون إذا أقبل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الصحابة يتهامسون بينهم إغاظة للمؤمن وترويعا له أن يكونوا يتحدثون بقتله أو إيذائه أو ضرره. نعم يعني هو الذي يمليها هو الذي يمليها على من فعلها. نعم إباحة يعني أنه أطلق المتاع. نعم يخ وفي آية في أخرى أصح من هذا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم إيش الشيطان من الوسوسة لآدم وحواء وهما في الجنة وهو مطرود من رحمة الله. نعم. أما إذا قلنا إنه إن قوله احفظه منها أي من الجنة فهذا يكون معهم. وإذا قلنا إنه ليس معهما في الجنة فإنه يمكن أن يوسوس لهما ولو من بعيد. ألا يمكن أن الإنسان يكون في بيته ورجل في الشارع يخاطب وينجيه؟ نعم. هل الشيطان في المرء يراها آدم وحواء؟ كيف؟ الشيطان يراها آدم وحواء؟ هو الظاهر. الظاهر والله أعلم أنه كان يراهم. هو يراهم لا شك لكن الظاهر أنهما كان يريه. نعم. شيخ بارك الله فيك ما مدى صحة قول بعضهم أن آدم خلق من غير أب ولا أم؟ وأن حواء خلقت من غير أب وأن عيسى لا خلقت من غير أم. نعم. وأن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير أم. نعم. القول صحيح. صحيح. آدم خلق من طين ليس من أب ولا أم. وحواء من أب بلا أم. وعيسى من أم بلا أب. نعم. هل هناك من الأحياء وغيرهم دخلوا الجنة؟ ما نعلم. أنا لا أعلم. نعم. إيش؟ هنا. نرجع على هذا بأن الله تعالى قال فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. ففسق عن أمر ربه وأنه كان من الملائكة أي في جملتهم معهم لكنه عنصره مختلف عن عنصره ولهذا عاد إلى عنصره هو وهو النار وعادوا إلى عنصرهم وهو أنهم خلقوا من نور. نعم. نعم. وش الاشكال لما قال اليوم اكملت لكم دينكم وكان المشركون لا قبلها قبل قال الله نعم هذا اشكال جيد يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم الفاء لا شك انها عاطفه وتدل على ان ما بعدها فرع عما قبلها فكيف نهى عن خشيتهم مع انه اخبر انهم يئسوا فما هو الجواب اما فهمت اشكال الظاهر ان المعنى انهم يئسوا من دينكم واستبعدوا أن ترجعوا عنه لكن إذا أعادوا عليكم مكرة فلا تخشوهم في ذلك هذا ما يظهر مثل ما قال لك محمد لكن الله أعلم تعالوا إنه هو التواب الرحيم والنهبط منها جميعا فإما أولئك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. تلقى أي أخذ، حينما ألقى الله إليه هذه الكلمات تقبلها وأخذها. وهذه الكلمات هي قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول من ربه هذا فيه إضافة الربوبية إلى آدم، وهي الربوبية الخاصة. وقول فتاب عليه، الفاعل من؟ الله، يعني فتاب ربه عليه، إنه هو التواب الرحيم. والتوبة هي رفع المؤاخذة والعفو عن المذنب إذا رجع إلى ربه عز وجل. إنه هو التواب الرحيم، هذه الجملة تعليل لقوله فتاب عليه، لأن هذا مقتضى هذين الاسمين العظيمين التواب الرحيم. وقوله هو التواب هو ضمير فصل يفيد الحصر بعد والتوكيد. هنا لا نقول الفصل بين الخبر والصفة، لأن ما قبل الصفة أو ما قبل ما يحتمل أن يكون صفة ضمير، والضمير يقول النحويون إنه لا يوصف ولا يوصف به. طيب، إذن نستفيد من ضمير الفصل هنا في فائدتين فقط، هما التوكيد والحصر. وقول التواب صيغة مبالغة من تاب، وذلك لكثرة توبة الله عز وجل على العباد، فما أكثر التوبة من الله علينا على كل فرد منا، وما أكثر التوبة باعتبار أفراد التائبين، فلذلك سمى الله نفسه التواب. واعلم أن لله تعالى على العبد توبتين: التوبة الأولى قبل توبة العبد، وهي التوفيق للتوبة، والتوبة الثانية قبول التوبة، يعني أنه يوفق العبد للتوبة فيتوب فيتوب الله عليه. وكلاهما في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب ليتوب. إذن هذه التوبة الأولى توبة التوفيق للتوبة، ليتوبوا أي ليتوبوا إلى الله فيتوب الله عليهم توبة القبول. وأما توبة القبول ففي قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن التواب صيغة مبالغة من تاب، وتوبة الله تعالى على قسمين أو نوعين: الأول التوفيق للتوبة، والثاني قبول التوبة، وكلاهما في القرآن العظيم. الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من عباده، وعلى هذا فالرحمن داخل في ضمن الرحيم، لأنه إذا ذكر الرحمن وحده أو الرحيم وحده دخل أحدهما في ضمن الآخر، وإن ذكر جميعا صار الرحمن باعتبار الصفة والرحيم باعتبار الفعل. من فوائد هذه الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم حين وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها التوبة، لقوله فتلقى آدم من ربه كلمات. ومن فوائده أن منة الله على أبينا هي منة علينا في الحقيقة، لأن كل إنسان يشعر بأن الله إذا من على أحد أجداده كان مانا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قول الإنسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبب لقبول توبة الله على عبده. وفيها أي في ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فيها أنواع من التوسل. الأول التوسل بالربوبية، والثاني التوسل بحال العبد ظلمنا أنفسنا، والحال الثالثة تفويض الأمر إلى الله، والرابعة ربما نقول لنا كل ما خاسرين أيضا فيها ذكر العبد إذا لم يغفر له فهو توسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع. كيف ذلك؟ تلقى منه كلمات، وتلقى الكلمات لا يكون إلا بسماع الصوت. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع، بصوت مسموع وحروف مقروءة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل على آدم بقبول التوبة، فيكون في ذلك منتان: الأولى التوفيق للتوبة حيث تلقى الكلمات من الله، والثاني قبول التوبة حيث قال فتاب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه. وهذا له شواهد كثيرة، أن الله أكرم من عبده، من تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن تاه يمشي أتاه هرولة. فكرم الله عز وجل أعلى وأبلغ من كرم الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين التواب والرحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اختصاص الطلاب بالتوبة والرحمة بدليل ضمير الفصل، ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التي لا يقدر عليها غيره، ليس بكل توبة، لأن الإنسان قد يتوب مثلا على عبده، على ابنه، على أمته وما أشبه ذلك، لكن التوبة التي لا يقدر عليها إلا الله، وهي المذكورة في قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه خاصة بالله. كذلك الرحمة، المراد بها الرحمة التي لا تكون إلا لله. أما رحمة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت لا ينحصر بالله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم قال عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا الواو تدل على الجمع، وهل المراد الجمع أو المراد التثنية؟ بناء على أن أقل الجمع اثنان، لأن العلماء مختلفون هل أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع ثلاثة، فمن قال إن أقل الجمع اثنان قال المراد هنا آدم وحواء فقط، ومن قال أقل الجمع ثلاثة قال آدم وحواء وإبليس، لأن إبليس وإن لم يكن في الجنة خرج منها حين أبى أن يسجد لآدم، ولكن هو حولها يوسوس لهما ويكلمهما، فقيل لهم جميعا اهبطوا منها جميعا. هل في القرآن اهبطا بالألف؟ فيها اهبطا، وهذا مما يؤيد أن الضمير هنا الواو إنما تدل على اثنين فقط، اهبط منها جميعا أي الاثنين، وهي حال من الواو في اهبطوا. فإما يأتينكم مني هدى، إما أصله إن ما، فإن شرطية وما زائدة للتوكيد، ويأتينكم أيضا فعل مؤكد بنون التوكيد، ولذلك لم يكن مجزوما بل كان مبنيا على إيش؟ لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع. طيب، إما يأتينكم مني هدى أي علما، وذلك بالوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. فمن تبع، ألف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، لأن الجملة بعد الفاء هي جواب الشرط، والجملة بعد الفاء هنا اسمية ولا فعلية؟ اسمية. وقول فمن اتبع من شرطية، فمن تبع من شرطية وتبع فعل الشرط، وألف في قوله فلا خوف رابط للجواب أيضا، ولا نافية وخوف مبتدأ. انظر تداخل الشروط الآن. جملة فمن اتبع هدايا فلا خوف جواب إن في قوله ما يتنكم، وجملة فلا خوف جواب فمن تبع. إما يتنكم مني هدى، فمن تبع هدايا أي أخذ به تصديقا بأخباره وامتثالا لأحكامه، وأضافه الله لنفسه لأنه الذي أنزله عز وجل وأمر عباده به. فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى، بل هم مطمئنون غاية الطمأنينة. لا خوف عليهم مما يستقبل لأنهم آمنون، ولا هم يحزنون عما سبق لأنهم قد اغتنموه وقاموا فيه بالعمل الصالح. في هذه الآية فوائد، منها أن آدم كان عاليا في الأول لقوله اهبطوا، والهبوط لا يكون إلا من أبكر منين؟ لا، الهبوط لا يكون إلا من أعلى. طيب، وهل الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد أو هي عبارة عن بستان عظيم كثير الأشجار كثير النبات كثير الأنهار؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح إن لم نقل المقطوع به أنها جنة المأوى التي أسكنها آدم. ولو قال كيف تقولون إن هذا هو الصحيح والجنة من دخلها لم يخرج منها، قلنا نعم، من دخلها لم يخرج منها متى؟ بعد البعث يوم القيامة، أما الآن فلا. وعلى هذا فالقول الراجح أنها جنة المأوى. وفي هذا يقول ابن القيم في الميمية المشهورة: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى. وفيها المخيم، قال منازلك الأولى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كلام الله بقوله قلنا، ومنها أنه بحروف مسموعة، بصوت مسموع وحروف مقروءة، بقوله اهبطوا منها جميعا. فلولا أنهم سمعوا ذلك ما صح توجيه الأمر إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيح ومن البلاغة لقوله جميعا، وعلى هذا وهو توكيد معنوي لأنه حال من حيث الإعراب، لأن الشيء إذا كان هاما فينبغي أن يؤكد، فتقول للرجل إذا أردت أن تحث على الشيء يا فلان عجل عجل عجل هذه المرات. المقصود إيش؟ التوكيد والحث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الهدى من عند الله، أن الهدى من عند الله يقول فإما يأتينكم مني هدى. ويتفرع على هذه الفائدة أنك لا تسأل الهدى إلا من الله عز وجل لأنه هو الذي يأتي به. فإن قال قائل إما يأتينكم إن لا تدل على الوقوع لأنها ليست كإذا. قلنا نعم هي لا تدل على الوقوع ولكن الواقع يدل على الوقوع. ما هو الواقع؟ أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين يديه ومن خلفه لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن فوائدها أن من تبع هدى الله فهو الرابح لا أحد غيره لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما غير الناس غير هؤلاء فهم دائما بين خوف مما يستقبل وحزن على ما مضى. ثم قال عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب نحن قلنا إن لا تدل على الوقوع ولكن الواقع يدل على الوقوع. ممكن أن نقول في هذه الصيغة فإما يتأنكم ما يدل على الوقوع وهو التوكيد، توكيد الجملة يدل على الوقوع كما هو الواقع. يا ثم قال عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا مبتدأ وكذبوا معطوف عليها، أولئك أصحاب النار الجملة خبر مبتدأ، هم فيها خالدون جملة في موضع نصب على الحال يعني حال كونهم خالدين. الذين كفروا وكذبوا، كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر، فعندهم جحود واستكبار، وهذان هما الأساسان للكفر، لأن الكفر يدور على شيئين إما استكبار وإما جحود. ولننظر كفر آدم كفر إبليس استكبار مقر، نعم هو مقر لكن استكبر. طيب كفر فرعون وقومه، نعم استكبار، نعم لكنه ظاهره الجحود والتكذيب لأن قال جحدوا بها، فهم في ألسنتهم مكذبون لكنهم في نفوسهم مصدقون. إذن ممكن أن نقول إن كفرهم استكبار وجحود، فباعتبار أقوالهم إيش جحود، وباعتبار أفعالهم استكبار لأنه مقرون بالحق. وقوله فقول الذين كفروا أي كفروا عن الأعمال واستكبروا عنها ولم ينقادوا لها. وكذبوا بآياتنا، أي الآيات؟ الآيات الشرعية، الآيات الشرعية. وإن انضاف إلى ذلك الآيات الكونية زاد الأمر شدة، لكن المهم الآيات الشرعية، لأن من المكذبين الكافرين من آمنوا بالآيات الكونية دون الشرعية. فمثلا كفار قريش مؤمنون بإيش؟ بالآيات الكونية، يقرون بأن الله خالق السماوات وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه المدبر لجميع الأمور، لكنهم كافرون بالآيات الشرعية. طيب إذن بآياتنا، ما دام أن الكفر بالآيات الشرعية ينتظم الكفر بالآيات الكونية فلنقل بآياتنا إيش؟ الشرعية. وإن انضاف إلى ذلك الكفر بالآيات الكونية ازداد قبحا وشرا. وأولئك أي المذكورون، وأشار إليهم بإشارة البعيد استبعادا لهم واجتنابا لطريقه، لا تنزل ترفيعا لهم وتعلية لهم، لكنهم لظاهر التبرؤ منهم والاستبعاد. قال أولئك أي المذكورون أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحابها أي الملازمون لها. ولهذا لا تأتي أصحاب إلا في الكفار، ما تأتي في المؤمنين أبدا، كل ما في أصحاب النار فهم الكفار، لأن المراد الذين هم مصاحبون لها، والمصاحب لا بد أن يلازم من صاحب. وقولهم فيها خالدون أي ماكثون. وهل المراد المكث الطويل أو الدائم؟ يتعين أن نقول إن المراد بذلك المكث الدائم، ودليل ذلك ثلاث آيات في كتاب الله: آية في النساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجن. فآية النساء محجوب. هاته نعم. من أين أتيت بالآية؟ هذه في النساء. أنا قلت في النساء وفي الأحزاب وفي الجن. نريد منك آية النساء. ما تحفظ يحيى؟ اقرأ ما قبلها. أحسنت، تمام. وفي الأحزاب أي ما خف، اقرأ الآية. نعم الجوهر. ما أصدق. نعم تمام. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في الجن أحسن، ومن يصل الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة، جبت الأسئلة؟ طيب الظاهر ان هذا انه في من اراد التلاوه فقط، اما من اراد التفسير فلا اظن يدخل في ذلك، لكن لو استعاد فارجو ان لا يكون مبتدعا. نعم نعم نعم اي نعم. ما هو شرط الجواب، ما هو شرط، هذا هو المشهور عند العلماء. تلقاها من رب. التلقي لا بد ان يكون هناك ملقى ومتلقى. نعم نعم صحيح. هذا ربما يقال يلزم من التوبة، لأننا إذا يلزم من قولنا الطيبات ما طاب واستلذه الإنسان أيضا الاختلاف والفوضى. كل يقول هذا طيب وهذا يقول رد. ألم تعلم أن من الناس من لا يأكل الجراد ويقول هذا خبيث مثل الصواريخ؟ نعم ما يصير هذا. ألم تعلم أن الدخان الآن في من يرى أنه طيب؟ ولا يمكن. لكن المعنى أنه لكمال شريعته ما أحل إلا الطيبات فقط. هذا المعنى. نعم إيش لعدم تأبيده. أحد قال بهذا؟ أحد قال بها؟ طيب، أرأيت لو أن أحدا قال هذا وقال رب العالمين أبدا، ماذا تقول؟ من صدق؟ نعم أين أنت؟ ولهذا في الحقيقة أن هذه تعتبر منها فوات بعض العلماء منها فوات. ورأيت تعليقا لشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله على كتاب شفاء العليل ابن قيم انتقد هذا بشدة حتى قال إنه لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، ومثل هذا لا ينبغي لابن قيم أن ينتصر له. فلا ولا شك أن هذا قول ضعيف، ولهذا تجد عقائد السنة والجماعة كلها فيها موجودتان لا تفنيان أبدا. عرفت؟ هنا بلى بلى ما في شيء بلى خبث من من من أجل رائحة الكريهة. لا ما الذين يشربون يقول مو بخبيث، يقول ما شاء الله إلى استدار راسك في شربك سجارة وشرب من هدى وراني يروح عنه خبث الشرب ما قيد شيء الشرب. إن قلت الرائحة جئنا بالثوم والبصل، إن قلت الضرائب قالها ما شاء الله هي الآن ناس يشربون من أصح الناس. نعم ما يدرى ما يدرى. ولهذا رأيت بعض العلماء أول ما طلع قال إن شرب الدخان قد يجب وجوبا على الإنسان. نعم قال مثل لو كان إنسان يعني لتأخره عن شرب السجارة داخل ولا يستطيع يصلي إلا هو شرب الدخان والوقت ضيق الآن، لو دخل قال الله أكبر ما يده يقول الله أكبر أو يقول سمع الله لمن حمده. نعم قلنا يجب على هذا يشرب. نعم رأيت أنا في أظن في مجموع المنقور لا مذهب كل مذهب، يعني الآن اتفق الأطباء على أنه ضار، وأن كثيرا من الأمراض السرطانية الرئوية واللثية منه، ولهذا يحذرون عنه. وبلغني نقلا متواترا عن جميع الطيارين أنهم إذا حاذوا سماء الولايات المتحدة امتنعوا من الدخان أبدا ممنوع حتى في أجوائها هنا. أما عدل المطاعم والأسواق العامة فهو ممنوع من عن بات، لأنهم أثبتوا أنه ضرر، وأن الدخان الذي يتطاير من السجارة هذا مضر جدا، فضلا عن الذي يستنشقه أو يمت. لا ما عندنا في إشكال، ما في إشكال عندي إطلاقا أنه من المحرمات. ومسألة يعني مسألة المال فيها أشياء يمكن ينفق عليها الإنسان أكثر من الدخان وهي حلال ما في أشياء، لكن ضرره الواقع. أين انتهى الوقت يا أخوان؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. هذه السورة كما تعلمون مدنية، وفي المدينة قبائل من اليهود، فلذلك يوجه الله الخطاب إلى بني إسرائيل. هذه قبلها أي من أين؟ طيب، من فوائد الآية التي قبلها: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من فوائد الآية الكريمة أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين الكفر والتكذيب هم أصحاب النار، فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل من جهة أخرى غير الآية أنه يكفر ويكون من أصحاب النار. وهنا الكفر سبق أن شرحناه وقلنا الكفر بالنسبة للعمل والتكذيب بالنسبة للخبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين مخلدون في النار لقوله: أولئك أصحاب النار والصاحب والملازم لمن صاحبهم.